فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور ساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح